بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه. حرز الأمان وجه التأمهاني في القراءات السبع المتواترة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 49 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الهمز، في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن، وقلنا أن العمدة في هذا الباب سيدنا الإمام مرش رضي الله عنه الجميع. وكنا قد شرحنا هذا الباب كاملا إلا البيت الأخير منه، ولكننا لم نقرأ كلام الإمام السخاوي في شرح الأبيات السابقة. سنعيد الأبيات السابقة في الحلقة الماضية مع قراءة شرح الإمام السخاوي، لعل فيها إفادة إن شاء الله عز وجل. وهي كذلك قال رحمه الله عز وجل في البيت رقم 230: أقول عادا الأولى وإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ضللا. قال رضي الله عنه: أصل الأولى عند البصريين وولى، فقلبت الواو الأولى همزة أولى لما كرهوا اجتماع واوين كما قالوا واق، وأصله الواو وواق فصارت أولى. وعند الكوفيين، لأننا كما تعلمون أن النحو له مدرستين كبيرتين، وهما مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. قالوا عند الكوفيين وعند الكوفيين الأصل وولا، يعني عكس البصريين. البصريين قالوا وولا والهمزة الأولى أبدلت، هنا الكوفيين قالوا وولا يعني الهمزة على الواو الثانية، من وآل إذا نجا، أو من وآلت إلى المكان إذا بادرت إليه. فأبدلوا من الواو همزة لانضمامها كما فعلوا في وجوه وكلمة وقتت، فاجتمع همزتان فقالوا الثانية واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، ثم دخل على الأولى، على أولى آلة التعريف اللي هي ألف واللام. قال: فمن قرأ عادا الأولى أتى بالكلمة على الأصل، أتى بالكلمة على الأصل اللي هو الإظهار وأصل الكلمة، وكسر التنوين للساكنين عادني، وكساها من زينة التنوين ما ظللها به وسترها، فليس لقائل فيها كلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من قرأ على الأصل اللي هو الإيه؟ الإظهار بالتنوين وهمز كلمة الأولى مع قراءتها على الأصل. طيب من أضغم؟ قال: لو من أضغم اتبع، أو اتبع رقم واحد الرسم، اتبع أولا الرسم اللي هو تنوين بعده بعده لام متحركة لأنه بينقل، ومن أضغم اتبع أولا الرسم لأنها وقعت في المصحف الأولى، كما لو كتبوا ليك، وله من الحجة بعد ذلك أنه لما أراد تخفيف الكلمة بالإدغام لم يتمكن من إدغام التنوين في اللام بسكون اللام لم يتمكن من إدغام التنوين في اللام لسكون اللام فنق لحظة لحظة يا جماعة، كنا نتكلم في من وعليكم السلام ورحمة الله. كنا نتكلم في من أضغم الكلمة، فقال ومن أضغم اتبع أولا الرسم لأنها وقعت في المصحف الأولى بالنقل، يعني كما لو كتبوا ليك يصلح الأيك نفس الأولى، يعني كلمة الأولى الأيك فكتبت الأولى وكتبت ليك. وله من الحجة بعد ذلك أنه لما أراد تخفيف الكلمة بالإدغام لما أراد تخفيف الكلمة بالإدغام لم يتمكن من إدغام التنوين في اللام لسكون اللام فنقل إليها حركة الهمزة ليتمكن من الإدغام، واعتد بها كما اعتد بها قوم في الأحمر اللي هي الأحمر اللي هي إيه؟ نقل كلمة الأحمر. حين حذفوا ألف الوصل إذ كانت ألف الوصل مجتلبة للساكن بعدها، أظن هذا الكلام مفهوم لأن قرأنا تكلمنا فيه قبل ذلك كثيرا. فلما تحرك استغنى عنها، فلولا الاعتداد بحركة اللام لم تحذف الألف. وهؤلاء يقولون لم يذهب الأحمر فيبقون ساكن الباء اعتدادا بالحركة، فعلى هذا يكون التنوين غير محرك لأن الذي كسر من أجله قد تحرك فلم يلتقي ساكنان ثم أضغم نون الساكنة في اللام. وعلى لغة من أثبت ألف الوصل بعد النقل ولم يعتد بحركة اللام نظرا إلى الأصل وقال لم يذهب الأحمر فحرك الباء لم يذهب الأحمر فحرك الباء يقدر ها هنا سكون التنوين وأضغم في اللام وإن كانت اللام في نية السكون كما فعل ذلك في رد وفر والثاني ساكن. وقد ضعف بعض النحويين قراءة نافع وبعمر هذه وعدا من اللحن لأنه إضغام للتنوين في اللام وهي ساكنة ولا يعتد بحركتها لأنها عارضة، فلهذا الطعن قال في القراءة الأولى كاسيه ظلل. وبعمر طبعا اتكلمنا قبل ذلك عن طعن النحويون في بعض القراءة، وقلنا نأخذها قاعدة مهمة جدا أن النحويين وبعض علماء القراءات الذين لهم اهتمام بعلم النحو عندما يرد قراءة عندما يرد قراءة ويطعن فيها لغويا أولا لأنها لم تثبت عنده قراءة لم تثبت عنده قرآن لم تثبت عنده قرآنا فعندما يرى أحد منا أن إماما كإمام كبير زي ابن جرير الطبري مثلا طعن في قراءة معينة، لا يتهمه، لا يتهمه لأنه إمام، ولو ثبتت عنده قرآنا لم ولن يطعن فيها. لكن طبعا القول الفصل في هذه المسائل قول من؟ قول الفصل في هذه المسائل قول الجمهور. قول الفصل قول الجمهور، وهو المنقول بالرواية. عندما أقصد قول الجمهور يعني قول علماء القراءات، وليس كون قارئ من القراء العشرة انفرد بها لا يكون من الجمهور، لا، هو أيضا قول من الجمهور، لأنه ثبت رواية وأداء، ثبت رواية وأداء. فالمقصود أن القراءة أن هذه الأوجه إذا ثبتت عند هؤلاء العلماء قرآنا لن يستطيعوا ردها، فهم يردوها على أساس أنهم لم يعلموا لها أصلا في لغة العرب، وكونهم عليهم رحمة الله عز وجل لم يعلموا لها أصلا، هذا لا يرد أن لها أصلا، لأنهم لم يحيطوا باللغة. وكما قال الإمام الشافعي، لا يحيط باللغة إلا نبي، إلا معصوم يعني، إلا معصوم يعني إلا نبي. فيعني لا، لأن اللغة العربية متسعة جدا، فلا يحيط بها عالم. وكونه خفي عليه وجه لا يمنع وجوده، كونه لا يخفى عليه وجه من الأوجه لا يمنع أن هذا الوجه موجود. تمام، نحفظ هذا الكلام لأنه أصل أصيل في هذه المسألة. قال وأبو عمرو رحمه الله عز وجل يروي عن العرب: رأيت زياد اللعجم وهو قدوة في العربية. وقوله وبالنقل وصلهم وبدؤهم، يعني إذا وقفت على عادا واستأنفت، يعني إذا وقفت على كلمة عادا ثم استأنفت أو بدأت الكلام من كلمة الأولى، فيبقى من نقل في الوصل عن النقل. زي مين؟ نفى وأبو عمرو اللي هما بينقلوا في الوصل عادا الأولى، فيبدأوا أصلا بكلمة الأولى، فيبدأوا بكلمة الأولى أيضا بالنقل وأيضا بالوصل بالأصل. نفى وأبو عمرو كاملين هما بيقرأوا بكذلك. فيبقى من نقل في الوصل على النقل، لأنه أراد أن يسوي بين الأصل والوقف، وأن يأتي باللفظ محكيا على ما كان، فيكون الابتداء في حال النقل على وجهين: الأولى والآخر لولا. الأولى على الأصل ولولا على النقل. وكما قلنا قبل ذلك، إيه ما توجيه القراءة؟ جمعا بين اللغتين، جمعا بين اللغتين اللي هي إيه؟ النقل والتحقيق، النقل والتحقيق. ثم ذكر الذي فضل لهم البدء بالأصل فقال: ثم ذكر الذي فضل لهم البدء بالأصل فقال لقالون والبصري، لأن ليس من مذهبهما النقل. قال: وإنما فضل لقالون والبصري لأن الموجب لنقل الحركة عندهما هو الإدغام، لأن الموجب لنقل الحركة هو الإدغام. ليه؟ لماذا كان الموجب هو الإدغام؟ لماذا كان الموجب لنقل الحركة هو الإدغام عند قالون البصري؟ تمام. بسبب الساكن، بسبب انه لا يصح الادغام في ساكن، بسبب انه لا يصح. عشان انا ادغم ما ينفعش ادغم في ساكن، لابد ان انا ادغم في متحرك. طب كيف احركه؟ لابد ان احركه بالنقل كما تكلمنا في الحلقة الماضية. وانما فضل القانون البصري لان الموجب لنقل الحركة عندهما هو الادغام، وقد زالها وقد زال وقد زال ازاي؟ كيف وقد زال؟ يعني ايه معنى كلام وقد زال؟ لا، وقد زال بالوقف، وقد زال بالوقف، لأنه وقف. احنا بنتكلم نقطة على البدء، بالبدء بكلمة الأولى. فلما كان الإدغام هو سبب نقل الحركة، خلاص أنا مش هضغم، لأن المبدأ بكلمة الأولى، وكلمة عادة اللي بضغمها أنا أصلا وقفت عليها، خلاص انفصلت. فصار موجب النقل غير موجود، سبب النقل غير موجود، فهذا لا يكون سببا في أن أنقل. أقرأ على أصل قراءتي اللي هي التحقيق وعدم النقل. لكن قرأ بالوجهين، قرأ بالأصلي اللي هو بالهمز، وقرأ كالوصلي وهو النقل. وقد زال، فالأصل أولى إذ لم يكن من أصلهما نقل الحركة، فيقول الأولى بغير نقل، فيصير لكل واحد من أبي عمرو وقالون في الابتداء 3 أوجه. فتأمل ذلك 3 أوجه في حالة الإيه؟ 3 أوجه في حالة الإيه؟ البدء، اللي هو الأولى، ثم قال وتهمز واوه لقالون، ثم قال وتهمز واوه لقالون. هيبدأ بتفصيل أوجه سيدنا قالون، اللي هم احنا قلنا 3 أوجه، اللي هو الوجه الأول اللي ذكرناه اللي هو على أصل الأولى. ثم قال وتهمز واوه لقالون، هذه الهمزة في الواو راجعة إلى ما ذكرته من أصل الكلمة، إلى ما ذكرته من أصل الكلمة. فين ما ذكره؟ فين؟ في الكلام الأول، ما ذكره في الكلام الأول من مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. تمام، عند مذهب الكوفيين ومذهب البصريين من أصل الكلمة. فإما أن يكون رد الواو إلى أصلها من الهمز، هيبقى إيه؟ ألو لا، لأن الموجب لإبدال الهمز هو اجتماع الهمزتين. وقد زال ذلك بنقل حركة الأولى كما يفعل في الذي اؤتمن في حال الوصل لزوال ما يوجب البدل فيه. هذا إذا قلنا أصلها أولى. فإن قلنا أصلها وؤلى، فهمزة الواو للضمة قبلها كأنه قدر ضمة الواو الأولى على الثانية. والواو إذا كانت مضمومة لغير إعراب حولت همزة، كما قالوا أدقر وأش أدقر وأشحت وأرقق. قال الشاعر من الأرق حماء العلاطين باكرت، عسيب أشاء مطلع الشمس أسحم. ملناش دعوة بالكلام ده، كلام جامد شوية بتاع الشعر، الجماعة دول كان صنعتهم الشعر. وعليه جاء همز مؤسى اسما، موسى يعني، وعلى مجاورة الضم الهمز في سوق كرة سيدنا ايه، كرة سيدنا قنبل. فإذا ابتدأت القانون بالأصل لم تهمز الواو لوجود المانع لذلك، وإليه أشار بقوله لقالون حال النقل. ثم قال وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعرضي فلا. قال: قد سبق تفسير هذا البيت، وقد قلت إن من العرب من يحذف ألف الوصل بعد النقل للاستغناء عنها، ومنهم من أثبتها ألولا أو لولا، لأنه لا يعتبر الحركة المنقولة إلى الساكن لأنها عارضة، فيقدر الساكن باقيا فيها. دي اللي يخليه بيبدأ بهمزة الوصل. وهذا الخلاف عند من يجعلها داخلة على لام التعريف، فأما من لم يجعلها داخلة على لام التعريف ويجعلها مثل هل وقد، فلا بد من إثباتها عنده. انتهى هذا الكلام في كلمة عدن الأولى، وتكلمنا عليه أيضا الحلقة الماضية بالتفصيل. ثم آخر بيت في هذا الباب: آخر بيت في هذا الباب قال رحمه الله عز وجل: ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. عندنا كلمتين في هذا الباب، كلمة ردا وكلمة كتابية. قال الإمام السيوط الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل: يجوز أن يكون ردا من الإعانة فيكون منقول حركة الهمزة، ويجوز أن يكون من قولهم أردى على كذا أي زاد عليه فلا يكون فيه همز. ومنه قول الشاعر: وأسمر خطي كأن كعوبه نوى القصب قد أردى ذراعا على عشر، وقد خالف ورش أصله ها هنا، لأنه لا ينقل إلى الساكن الذي مع الهمز في كلمة واحدة، لأن أصل الأول باب في البيت إيه؟ أول باب في هذا البيت إيه؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همزي، يعني معنى كده إن هو بينقل فقط في حالة الساكن إذا كان مفصولا عن الكلمة. لذلك قال هنا الإمام السخاوي: وقد خالف ورش أصله، لأنه بينقل في حالة الفصل. أما في حالة الوصل ده مذهب سيدنا مين؟ في حالة الوصل ده مذهب مين؟ مذهب حمزة في الوقف، مذهب حمزة في الوقف. قال: وقد خالف ورش أصله هنا، لأنه لا ينقل الساكن الذي مع الهمز في كلمة واحدة، وخالف قالون أصله لأنه ليس من أصل النقل. وحجة ذلك الجمع بين اللغتين كما سبق أن تكلمنا فين في الكلمة الأولى وصلا وقفا، حجتها أيضا الجمع بين اللغتين، وكما تكلمنا قبل ذلك أن من يحقق ومن يخفف فعند تعليله نقول جمعا بين اللغتين الهمز وعدمه. فقال: وحجة ذلك الجمع بين اللغتين والوقوف عند الأثر. ما معنى الوقوف عند الأثر؟ ما معنى كلمة الوقوف عند الأثر؟ كلمة الجمع بين اللغتين من ناحية العربية، والوقوف عند الأثر من ناحية الرواية. والوقوف عند الأثر من ناحية الرواية، التلقي على المشايخ رحمهم الله عز وجل. وأما قوله كتاب يهني أو كتاب يهني في الحاقة، فقال الحافظ أبو عمرو، ما المقصود بحافظ أبو عمرو هنا؟ ذكرناه كثيرا. ما المقصود بقوله الحافظ الإمام الداني؟ نعم، جزاكم الله خيرا. الإمام الداني فقال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: قرأت لورش فيه بترك النقل في كلمة إيه؟ في كلمة كتابية إني، في كتابه إني قال قرأت الورش بترك النقل على جميع من قرأت عليه برواية أبي يعقوب. ما المقصود بأبي يعقوب؟ قال قرأت من قرأت عليه برواية أبي يعقوب. ما المقصود بأبي يعقوب؟ لو قال قرأت الورش فيه بترك النقل على جميع من قرأت عليه برواية أبي يعقوب، لا المقصود بها الأزرق. الأزرق والنقل، والنقل رواية عبد الصمد ويونس وأحمد فيما قرأت به من طور من طريقهم. طبعا نقل رواية عبد الصمد ويونس وأحمد دي فين؟ دي فين؟ في كتاب التعريف، في كتاب التعريف اللي هو كتاب الإمام، كتاب الإمام عمرو الداني، كتاب التعريف اللي هو أصل العشر النافعية. قال والنقل رواية عبد الصمد ويونس وأحمد اللي هو قلنا كتاب إيه؟ كتاب التعريف، ما ذكروش هنا. نعم كتاب التعريف اللي هو أصل الإيه؟ اللي مأخوذ عنه العشر النافعية. نعم العشر النافعية يقول عنها لما طلع فتوى من كام سنة كده، من حوالي 3 4 سنين، الجماعة في المجمع في السعودية، في السعودية قالوا أنها شاذة، قالوا أنها شاذة وأنكروا وردوا عليهم، ردوا عليهم علماء المغرب وغيرهم، ردوا على اللجنة الذين قالوا بشذوذها. نعم السندات ثابتة. نعم كذلك أنا أرويها، ولكن أرويها إجازة عن الشيخ حسن المادك. فقال رحمه الله عز وجل: والنقل رواية عبد الصمد ويونس أحمد فيما قرأت به من طريقهم. قال ولم يذكر ذلك منصوصا عنه غير عبد الصمد، فإنه نص على ذلك في كتابه الذي صنفه في الاختلاف بين نافع وحمزة. قال والروايتين صحيحتان، والروايتين صحيحتان اللي هي روايتين الهمز والنقل، الهمز والنقل ايه؟ هنتكلم عن كتابيها إني قراءة الإظهار والنقل. وقول الشيخ رحمه الله صح تقبل، أراد صح ذلك في العربية وقبول علمائها له. قال أبو محمد مكي، من أبو محمد مكي؟ من اللي فكرنا بكتابه اللي بندرسه؟ أبو محمد مكي. قال أبو محمد مكي رحمه الله، لا مختصر لأبي داود، مختصر أبو داود سليمان بن النجاح. نعم كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب رحمه الله. قال ترك إلقاء الحركة عليها هو الاختيار، يعني هذا اختيار الإمام مكي أنه يقرأ بإظهار هاء التنبيه أو هاء السكت بسكونها، يعني ترك إلقاء الحركة عليها هو الاختيار. فمن نقل اعتمد على مذهب القراء في إثبات هذه الهاء في الوصل، فقد ثبت، فقد صارت بذلك الأصلية فجاز النقل لا كسائر السواكن. ومن لم ينقل فلأن هذه الهاء إنما جيء بها لبيان الحركة، كما تكلمنا عن ذلك في حجج القراءات في كتاب الكشف، أن من لم ينقل إليها أثبتها، قال هي ثابتة لبيان حركة ما قبلها. لبيان حركة هاء الضمير، لبيان حركة ما قبلها، مثل ايه؟ مثل كلمة انا في الوصل. فموضوعها الوقف خاصة، فولا بد من الوقف عليها. ومن وصل وأثبت فبنية الوقف، وما يوصل بنية الوقف فهو بمثابة ما يوقف عليه، فلم يحسن النقل إليها، لا سيما وكتابيه رأس آية وإليه جميع وإلى جميع هذا أشار بقوله أصح تقبلا. انتهى باب نقل حركة الهمزة، وتكلمنا عليه بالتفصيل في شروط سيدنا ورش في النقل، وكيف وافقه سيدنا حمزة وقفا، وأوجه سيدنا حمزة من ناحية النقل والسكت والتحقيق، ومن ناحية الوصل والفصل، ومن ناحية الوصل والوقف. وتكلمنا عن أوجه خلف وأوجه خلاد في القراءة على الموصول زي كلمة الأرض والآخرة، وعلى المفصول مثل قد أفلح وصلا ووقفا. ثم تكلمنا عن الكلمات التي نبه عليها في هذا الباب، إذا كلمة عدن أولى، وكلمة ردان، وكلمة كتابية إني. وإلى هنا كنا قد انتهى هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم، خلاص الله وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.